عبد الحليم حافظ الذي قضى ليلة الاثنين الماضي وكانت ليلة قاتمة السواد، سهرت فيها القاهرة بل الجمهورية عن بكرة ابيها، واحتفلت بالعنتليب اكثر من احتفالها بمولد المصطفى. الى متى الغفلة؟ احتفلت بمطرب مراهق عجوز عندما ظهر على خشبة المسرح كما وصف لنا الواصفون، قامت فتاة فقدمت له باقة من الزهور. على خيبة ايه؟ هل جاء بمفاتيح المسجد الاقصى؟ هل اعاد الاندلس؟ هل اعاد جزيرة الصقلية؟ هل اعاد الجمهوريات الاسلامية التي ترزح تحت حكم الروس؟ هل اعاد بلاد فلسطين مهبط الانبياء؟ باقة ظهر على ماذا؟ على ماذا؟ واذا سئلت عن الكنانة قل لهم هي امة تلهو وشعب يلعب. على ماذا؟ على اغنية اقترح على المسؤولين في التربية والتعليم ان يقرروها على الثانوية العامة قسم ادبي. كلام فارغ تمجه الاذان، اغنية طويلة عريضة تدور حول معنى تافه. كان امشي مع احد اصحابه فلقيته فتاة احلامه فضحكت، ووقف المطرب في حيرة، اتضحك له هو ام لصاحبه؟ حيرة، صراع، قضية الشرق الاوسط، نزاع، الم، اتضحك له هو ام تضحك لصاحبه؟ وقرر ان يمشي وراءها مع ان الطريق شاق، وصار وراءها يريد ان يعلم بقلبه الذي يتلظى على وهج الحنين بعدما ثارت فيه لواعج الوجه. اتحبه هو ام تحب صاحبه؟ يا خيبة الله، جد السير مسرعة. واخيرا ارسل لها رسالة مكونة من كلمتين اثنتين، اتدرون ماذا قال فيها استاذ الجيل؟ قال لها اريد منك كلمتين، ريحيني وقولي لي انا فين. المطرب لا يدري اين هو، ألعبت الخمر برأسه ام ماذا؟ واخيرا جاءه الرب على جناح السرعة وقالت له ان الضحكة كانت لك وانا احبك يا اسمراني. يا بنات مصر، انها تحب الاسمراني، الرجل الذي لم يتزوج وابى ان يتزوج. اهذا كلام يذاع على اسماع بناتنا؟ يا لله. ولذلك جاءت نتيجة الشهادة الاعدادية مخيبة للرجاء، مجاميع هابطة. الذي نجح ب130 من 260، والذي رفض ب50 من 260، والذي جاء بمجموع لا يسمح له بدخول الثانوية ولا التجارة، لا يسمح له الا بدخول السينما. مجامع هابطة. من المسؤول عن هذه الكارثة؟ من المسؤول عن هذه الكارثة؟ في ايام امتحانات تباع مباريات الكرة، ويترك التلميذ كتابه ليجلس امام شاشة التلفزيون ساعتين او اكثر، وايام الامتحانات تذاع الافلام، واجلس التلميذ امام فيلم المرأة العاشقة وابي فوق البقرة، ويقضي ساعتين او اكثر ثم يقوم ليفتح كتاب الكيمياء فيجد في باب الفلزات البصل يقول للبصلة يمصهرني، فتقول له البصلة يمغلبني يمررني، فينام ينام حيث لا كيمياء ولا طبيعه، انما هو سرحان في الفيلم واحداث الفيلم. ويوم يلقى التلميذ صاحبه يقول له اسمعت فيلم ليله الجمعه؟ فيقول لا لسوء حظي. فيقول له لقد فاتك نصف عمري. اسمعت فيلم ليله السبت؟ فيقول لا. فيقول له لقد فاتك نصفهم اخر. بئس هذا العمر الذي لا يساوي فيلمين ساقطين.